إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع عشر من المنصوبات خبر ما الحجازية، والحروف التي تتبع ليس في المعنى والعمل أربعة حروف تعمل عمل ليس، حيث تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وهذه الحروف المشبهات بليس هي ما ولا ولا وإن. فأما ما الحجازية النافية فهي تفيد نفي الزمن الحالي وتعمل عمل ليس عند الحجازيين. قال تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فقوله تعالى ما هذا بشرا، ما نافية حجازية، وهذا اسم إشارة مبني في محل رفع اسم ما، وبشرا خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وما الحجازية تحمل نفس معنى ليس، إذ المعنى ليس هذا بشرا. ومثل ذلك قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فما نافية حجازية، وهن ضمير مبني في محل رفع اسم ما، أمهاتهم خبر ما منصوب وعلامة نصبه الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم، والمعنى ليس هن أمهاتهم. وأما الشروط التي تجعل ما تعمل عمل ليس، فيشترط لإعمال ما عمل ليس في رفع الاسم ونصب الخبر شروط، منها ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، فلا تعمل ما في قولك ما إن زيد راسب. والسبب في عدم إعمال ما عمل ليس هو وجود إن قبل الاسم، فهذا هو الشرط الأول من الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى تعمل ما عمل ليس، ألا يقترن اسمها بإن الزائدة. والشرط الثاني أن يتقدم اسمها على خبرها، سواء كان الخبر ظرفا أو غيره، فلا تعمل في قولك ما في المدرسة طالب، لأن الخبر وهو شبه الجملة الجار والمجرور تقدم على اسمها طالب، لذا فإن ما لا تعمل عمل ليس هنا، ألا يتقدم اسمها على خبرها، وألا يقع الخبر بعد إلا، فلا تعمل في قول الله تعالى وما محمد إلا رسول، ولا في قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة. فما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول نافية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، إلا أداة استثناء لا محل لها من الإعراب. رسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ومثل هذه الآية الكريمة قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، فما تعمل عمل ليس إذا توفرت هذه الشروط ألا يقترن اسمها بإن الزائدة، وألا يتقدم اسمها على خبرها، وألا يقع الخبر بعد إلا. وأما لا النافية للوحدة فهي تعمل عمل ليس عند الحجازيين، مثل لا مسلم خائنا، فمسلم اسم لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، خائنا خبر لا منصوب وعلامة نصبه الفتح. وهنالك شروط تجعل لا تعمل عمل ليس، فيشترط لعملنا عمل ليس في رفع المبتدأ ونصب الخبر شروط منها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلا تعمل لا في قولك لا الحق باطل ولا الباطل حق. والسبب الذي جعل لا غير عاملة هو أن اسمها معرفة، فيشترط لعمل لا عمل ليس في رفع المبتدأ ونصب الخبر أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وألا يتقدم خبرها على اسمها. فلا تعمل في قولك لا في البيت أحد، حيث تقدم الخبر الجار والمجرور في البيت على اسمها فبطل عملها. ويشترط ألا يقع خبرها بعد إلا، فلا تعمل في قولك لا كاذب إلا مكروه، حيث وقع الخبر بعد إلا فبطل عملها. فإذا توفرت هذه الشروط فإن لا تعمل عمل ليس، كما في قول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية. فشيء اسم لا، فلا شيء وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو نكرة، وأما باقيا تعز فلا شيء على الأرض باقية، فباقيا خبر لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو نكرة. إن النافية تعمل عمل ليس في رفع الاسم ونصب الخبر سواء كان اسمها نكرة أو معرفة، كما في قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. فإن نافية تعمل عمل ليس، والمعنى ليس هو مستوليا، إن هو مستوليا على أحد، وهو ضمير مبني في محل رفع اسم إن، وأما مستوليا فخبر إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وهنالك شروط تجعل إن تعمل عمل ليس، فيشترط لعمل إن عمل ليس في رفع المبتدأ ونصب الخبر شروط، منها أن يتقدم اسمها على خبره. فلا تعمل إن في قولك إن في الدار زيد لتقدم الخبر وهو الجار والمجرور في الدار على اسم إن وهو زيد فبطل عملها. وألا يقع الخبر بعد إلا، إن أنتم إلا بشر، فوقع خبرها بعد إلا فبطل عملها. وأما لات فيتعمل عمل ليس أيضا، حيث تنفي لات الزمن الحالي، وأصل لات هي لا دخلت عليها تاء التأنيث. قال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. فلات حرف نفي يعمل عمل ليس، والمعنى ليس حين مناص ولا تحين مناص وليس حين مناص. واسم لات ضمير مستتر تقديره الحين، وليس الحين حين مناص ولا تحين مناص، أي ولا تلحين. فاسم لات ضمير مستتر تقديره الحين، ولا تلحين حين مناص. حين خبر لات منصوب علامة نصبه الفتحة وحذف التنوين للإضافة، وليس الحين حين مناص، فحين خبر لات منصوب. فهذه هي الأدوات التي تعمل عمل ليس، والنحويون يقولون هي المشبهات بليس، لأنها تعمل عمل ليس إذا توفرت الشروط في كل. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع عشر من المنصوبات خبر ما الحجازية. واعلم أن ما النافية تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، وعلم أن إعمالها هذا العمل هو لغة أهل الحجاز، نحو قوله تعالى ما هذا بشرا، فهذا اسمها وهو مبني على السكون في محل رفع، وبشرا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكما مر فما التي تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز وهي ما الحجازية تعمل هذا العمل بأربعة شروط: ألا يقترن الاسم بإن الزائدة، وألا ينتقض نفي الخبر، وألا يتقدم الخبر على الاسم. فإن اقترن الاسم بإن نحو ما إن زيد ذاهب، أو انتقض نفي الخبر نحو وما محمد إلا رسول، أو تقدم الخبر على الاسم نحو ما في الدار رجل، بطل العمل في الأمثلة الثلاثة، لأنها إنما عملت حملا على ليس، فهي مشبهة بها وليس لا يزاد بعدها إن، وقد تهمل إذا انتقض نفي الخبر بإلا، نحو ليس الطيب إلا المسك، فتهمل إذا انتقض نفي الخبر بإلا، كما في هذا المثال ليس الطيب إلا المسك بالرفع حملا على ما، ولضعف ما في العمل اشترط الترتيب في معموليها. وأما الشرط الرابع فألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا أن يكون معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإن كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا وتقدم على الاسم لم يبطل العمل، نحو قولك ما عندك زيد مقيما. فهذه أربعة شروط لتعمل ما النافية الحجازية، وهي تعمل عمل ليس إذا توفرت هذه الشروط. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس عشر من المنصوبات التابع للمنصوب، وهو أربعة: النعت نح رأيت زيدا العاقلة، والعطف نح رأيت زيدا وعمرا، والتوكيد نح رأيت زيدا نفسه، والبدل نح رأيت زيدا أخاك. فهذه التوابع الأربعة منصوبة، وناصبها ناصب متبوعها، إلا البدل فناصبه مقدر مماثل لناصب متبوعه، ولهذا أخر. فهذا هو النوع الخامس عشر من المنصوبات، وهو التابع للمنصوب. وأما النوع السادس عشر من المنصوبات فالفعل المضارع، والفعل المضارع ينصب إذا سبقته أداة نصب، ومن أدوات النصب أن ولن وحتى وكي ولام التعليل ولام الجحود وإذا وفاء السببية، فهذه من أدوات نصب المضارع. والمضارع ينصب إذا سبق بأداة من تلك الأدوات الناصبة له، كما في قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالفعل يغفر منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتح. ولن كما في قوله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فكل من الفعل نبرح ويرجع منصوب بأداة النصب التي سبقت. فأما في الموضع الأول فقد سبقت لن، وهي ناصبة للفعل المضارع، الفعل تبرح، فنصبته قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، وحتى سبقت الفعل يرجع فنصبته حتى يرجع إلينا موسى. حتى في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فالأفعال يستيقظ ويحتلم ويعقل، كل منها منصوب بحتى، وعلامة النصب الفتحة. حتى يستيقظ، حتى يحتلم، حتى يعقل. من نواصب الفعل المضارع أيضا كي، كما في قوله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فالفعل يكون منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لام التعليل أيضا من أدوات نصب الفعل المضارع، كما في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ففي قوله تعالى: لتبين، فالفعل تبين منصوب بلام التعليل، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. لام الجحود، ويشترط في لام الجحود أن تسبق بكون منفي، ما كان لم يكن، فتسبق بكان أو مشتقاتها مسبوقة بنفي، فيقال لها لام الجحود، كما في قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. وكذلك في قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، فالفعل يذر في قوله تعالى: ما كان الله ليذر، والفعل يطلعكم في قوله تعالى: ليطلعكم على الغيب، وكذلك في قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر، لهم. هذه الأفعال كلها أفعال مضارعة، وهي منصوبة بلام الجحود المتصلة به، وعلامة النصب الفتحة، واللام للجحود لأنها مسبوقة بكون منفي. ما كان في الآية الأولى ما كان الله ليذر المؤمنين، ولم يكن في الآية الثانية لم يكن الله ليغفر له، فهذا كون منفي وهو يسبق لام الجحود، فيشترط في لام الجحود أن تكون مسبوقة بكون منفي كان أو مشتقا منها مسبوقا بنفي، فتكون اللام للجحود وهي من نواصب الفعل المضارع، كما في قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. إذن من نواصب المضارع أيضا، وإذن حرف جواب وجزاء ونصب، ويتقع في جواب كلام سابق، كما في قولك إذن أكرمك لمن قال ماذا تفعل لو زرتك، إذن أكرمك. وكتابتها قد اختلف فيها على مذاهب. المذهب الأول أنها تكتب بالألف مطلقا إذا، ولكن عند النطق إذن، ولكنها تكتب بالألف مطلقا، فهذا مذهب من المذاهب في كتابتها. والمذهب الثاني أنها تكتب بالنون مطلقا إذن. وأما المذهب الثالث فإنه ينص على أنه إن ألغيت كتبت بالألف لضعفها، وإن أعملت كتبت بالنون لشبهها بأن ولن، وقيل عكس ذلك. على كل حال لو كتبتها بالألف أو كتبتها بالنون ففي هذا تسامح، وإن أجريت المذهب الثالث فهو خير. لابد من توفر شروط حتى تنصب إذن الفعل المضارع. الشرط الأول من الشروط التي ينبغي أن تتوفر لتنصب إذن الفعل المضارع أن تكون لها الصدارة في الكلام، أي أن تقع في أول الكلام، كما في قولك إذن يحترمك الناس لمن قال سألتزم بتعاليم الإسلام، فيكون الجواب إذن يحترمك الناس. أما إذا لم تقع في أول الكلام فإنها تهمل ويرفع المضارع بعدها، مثل لو كان عندي مال إذن لا أمتنع عن الحج والعمرة، فهذا كما ترى وقعت إذن في سياقه، يعني هذا الكلام وقعت إذن غير مصدرة فيه. ومن شروط نصبها المضارع أن تكون لها الصدارة في الكلام، فإذا لم تتصدر إذن فإنها تهمل ولا تعمل، وحينئذ يرفع المضارع بعدها، كما في قوله لو كان عندي مال إذن لا أمتنع عن السفر للحج والعمرة. ومنه قول كثير عزة لئن عاد لي عبد العزيز وأمكنني منها إذن لا أقبلها، لئن عاد لي عبد العزيز وأمكنني منها إذن لا أقبلها، فرفع الفعل المضارع الواقع بعد إذن لكونها لم تقع في صدر الكلام. إن سبقت بحرف عطف جاز فيما بعدها الرفع والنصب، كما لو قلت لك أنا آتيك وإذن أكرمك أو أكرمك، فتقول جوابا لمن قال أنا آتيك وإذا أكرمك، فلا تعملها هنا في الفعل المضارع النصبة، أو إن شئت فقل وإذا أكرمك، فتعمل في الفعل المضارع النصبة. فلا بد أن يكون لإذا الصدارة في الكلام، أي أن تقع في أوله، فإذا وقع قبلها حرف عطف جاز فيها الإعمال وجاز الرفع للفعل المضارع الواقع بعده. فهذا هو الشرط الأول، أن تكون لها الصدارة في الكلام. الشرط الثاني من أجل إعمال إذن النصب في الفعل المضارع بعدها أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، كقولك لمن قال لك سأصاحب الأخيار، فتقول إذن تصدق القول. إذا قال لك قائل سأصاحب الأخيار فجوابك إذن تصدق القول، فدل الكلام على الاستقبال، لذا وجب نصب المضارع بعد إذا. أما إذا دل الكلام على الحال المضارع فيجب رفعه، فتقول لمن قال أزورك بعد العصر دائما، فتقول إذن أنتظرك، إذن أنتظرك. فإذا لم يكن الفعل بعد إذا دلا على الاستقبال فإنه يرفع ولا ينصب. فمن أجل أن تعمل إذن النصب في الفعل المضارع بعده يجب أن تكون لها الصدارة في الكلام، فهذا شرط. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. الشرط الثالث أن لا يفصل بين إذن والمضارع فاصل سوى القسم أو لا النافي، أي إذا كان هناك فاصل بين إذن والمضارع فهذا الفاصل إما أن يكون قسما أو لا النافي. قال حسان رضي الله عنه: إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشير. إذن والله نرميهم، ففصل بين إذن والفعل المضارع بهذا القسم. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشير، فنصب نرمية مع الفصل بين الفعل وإذن بالقسم والله. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. ومثال الفصل بلا النافية قولك لمن قال لك سأؤدي واجبي، فتجيب إذن لا تندم. أما إذا فصل بغير القسم أو لا النافية فلا يصح حينئذ إعمال إذن، مثل إذن يا زيد أكرمك، فإذا لا تعملها هنا النصب في الفعل المضارع أكرم، وإنما يرفع هذا الفعل، والسبب أنه فصل بين إذا والفعل المضارع بغير القسم وبغير لا النافية. أما إذا كان الفاصل بين إذا والفعل المضارع القسم كما في قول حسان إذا والله نرميهم، فهذا لا يمنع إعمال إذا في الفعل المضارع بعده. وكذلك إذا كان الفاصل لا النافية كما في قولك لمن قال سأؤدي واجبي، إذن لا تندم. وأما إذا كان الفاصل سوى القسم أو سوى لا النافية فإن الفعل المضارع حينئذ يرفع بعد إذن ولا تعمل. من نواصب الفعل المضارع أيضا فاء السببية، فينصب الفعل بعد فاء السببية المجاب بها عن نفي محض أو طلب محض بصريح لفظ الفعل، وذلك في الأمر والنهي والدعاء، لأن الطلب يشمل هذا ويشمل أيضا الاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجي عند بعض العلماء. فمما سبق يتبين أن الفعل ينصب بعد فاء السببية في حالتين: أن يسبق فاء السببية نفي محض، أن يسبق فاء السببية طلب محض. فإذا كان ذلك كذلك فإن الفعل المضارع ينصب بعد فاء السببية. النفي المحض قد يكون النفي بالحرف مثل لا وما، كما في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، فالفعل يموت مضارع منصوب بفاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، وفاء السببية مسبوقة بحرف النفي لا، لا يقضى عليهم فيموتوا. وكذلك في مثل قولك ما تزورنا فنتحدث إليك، فالفعل نتحدث منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة، وفاء السببية مسبوقة بحرف النفي ما. يكون الفعل أيضا منفيا في مثل قولك ليس زيد حاضرا فيكلمك، فالفعل يكلمك منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة، وفاء السببية مسبوقة بالفعل ليس وهو للنفي، فتقول ليس زيد حاضرا فيكلمك، فهذه الفاء هي فاء السببية، والفعل المضارع بعدها يكون منصوبا. يكون النفي أيضا بلس، فيكون النفي بالحرف كما في ما ولا، ويكون بالفعل كما يكون بليس، فيكون النفي بالحرف مثل لا وما، ويكون بالفعل أيضا كما في النفي بليس، ويكون النفي أيضا بليس نحو أنت غير نشيط فتصلي معنا الفجر، فالفعل تصلي منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة، وفاء السببية مسبوقة بالاسم غير وهو يدل على النفي، فتسبق بنفي محض. قد يكون النفي المحض بالحرف كما في النفي بما ولا، وقد يكون بالفعل كما في النفي بليس، وقد يكون النفي أيضا بالاسم كما في النفي بغير. أما الطلب المحض فإن الطلب يكون محضا بصريح لفظ الفعل، والطلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجي، فالأمر كما في قولك أصبر على البلاء فيكشف الله عني، ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح. فيكشف وتنجح كل منهما مضارع منصوب بفاء السببية، وعلامة نصبه الفتح، وفاء السببية مسبوقة بفعل أمر. وفي المثال الأول اصبر على البلاء فيكشف الله عنك، اصبر على البلاء فيكشف الله عنك، ذاكر فتنجح. وأما النهي ففي مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الفعل يسب مضارع منصوب بفاء السببية، علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، وفاء السببية مسبوقة بنهي ولا تسبوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا، فهذه فاء السببية وهي مسبوقة بالطلب المحض في هذا النهي الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية الكريمة. لا تسبوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا، فهذه فاء السببية وهي ناصبة للفعل المضارع، وقد نصبتها هنا الفعل يسبون، فعلامة نصبه حذف النون، فيسبوا الله عدوا بغير علم سبحانه وتعالى. وأما الدعاء ففي قول تعالى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالفعل يؤمن مضارع منصوب بفاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وفاء السببية مسبوقة بدعاء ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. تقول أيضا اللهم تب علي فأتوب، اللهم تب علي فأتوب. وكما في قول الشاعر رب وثقني فلا أعدل عن سنن الساعين في غير سنن، وهذا من الشواهد النحوية المشهورة، رب وثقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، بنص أعدل بوقوعه بعد فاء السببية في جواب الدعاء، والمعنى رب وثقني حتى لا أميل عن طريقة الساعين في خير طريقة. الاستفهام كما في قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فيشفعوا منصوب بفاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وفاء السببية مسبوقة باستفهام هل، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. وكما في قولك هل تكرم محمدا فيكرمك، هل تكرم محمدا فيكرمك، ولا فرق في الاستفهام بالحرف كما في الآية والمثال، والاستفهام بالاسم كما في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، بقراءة النص فيضاعفه له أضعافا كثيرة. العرض هو طلب برفق ولين، ألا تنزل عندنا فنكرمك، ألا تنزل عندنا فنكرمك، فنكرمك فعل مضارع منصوب بفاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة، وفاء السببية مسبوقة بعرض وهو ألا، هذه أداة عرض، مثل ألا تأتينا فتحدثنا. التحضيض هو طلب بإزعاج وحث، وأما العرض فهو طلب بلين ورفق. في التحضيض هل أسلمت فتدخل الجنة، هل أسلمت فتدخل، الفعل تدخل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة، وفاء السببية مسبوقة بالتحضيض. وكذلك في قول الله تبارك تعالى لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، فالفعل يكون منصوب بعد فاء السببية وهي مسبوقة بلولا، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وكذلك في قولك لولا تأتينا فتحدثنا، فإذا وقعت على هذا النحو وتوفرت هذه الشروط فإنها تنصب الفعل المضارع. وكذلك إذا سبقت بالتمني يا ليتني كنت معهم فأفوزا فوزا عظيما، فالفعل أفوز منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وفاء السببية مسبوقة بالتمني يا ليتني، مثل يا ليت لي مالا فأتصدق به، فأتصدق به، وأما التردي ففي قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع، فالفعل أطلع منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه الفتحة، وفاء السببية مسبوقة بالرجاء لعلي. قال المصنف رحمه الله تعالى السادس عشر من المنصوبات الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه كنون الإناث أو نون التوكيد. ونواصب الفعل المضارع المتفق عليها أربعة: أن بفتح الهمزة وسكون النون، لن، إذن، كي، المصدرية، فهذه النواصب متفق عليها. أما أن فنحو أن تقول نفس، فأن حرف نصب واستقبال، أما أنها حرف نصب فواضح فإنها من نواصب الفعل المضارع، وأما أنها حرف استقبال فلأنها تخلص المضارع للاستقبال. وتقول فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، أن تقول، فتقول فعل مضارع منصوب بأن المصدرية علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأما لن وهي من النواصب المتفق عليها فنحو لن نبرح، فلن حرف نفي ونصب واستقبال، أما النفي فلأنها لنفي الحدث في المستقبل، وأما النصب والاستقبال فمعلومان مما تقدم في أن. ونبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لن نبرح. وأما إذن فنحو إذن أكرمك، جوابا لمن قال أريد أن أزورك، فتقول إذن أكرمك، فإذن حرف جواب ونصب، وأكرم فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يشترط لعمل إذن النصب ثلاثة شروط: الأول أن تكون مصدرة في أول الجواب، والثاني من شروط إعمال إذن النصب في الفعل المضارع أن يكون الفعل الداخلة هي عليه مستقبلا، أن يكون الفعل للاستقبال، والثالث من شروط إعمالها أن يكون متصلا بها ولا يضر فصله عنها بالقسم ولا بلا النافية. فإن وقعت حشوا نحو إني إذا أكرمك، يعني ليس لها الصدارة في الكلام فتكون حشوا، لأنها وقعت في سياقه ولم يكن لها الصدارة في الكلام، فإنها حينئذ لا تنصب الفعل المضارع، تقول إني إذا أكرمك، فهذا الفعل المضارع أكرم مرفوع كما ترى، لأن إذا لا تعمل فيه. ما السبب في عدم إعمالها؟ أنها لم تقع في صدر الكلام، أو كان الفعل للحال لا للاستقبال، نحو إذا تصدق جوابا لمن قال إني أحبك، فتجيب أنت إذا تصدق، فحينئذ أيضا يختل هذا الشرط، وهو أن الفعل ليس للحال وإنما هو دال على غيره. إذا تصدق جوابا لمن قال إني أحبك، أو فصل بينهما بفاصل سوى القسم، نحو إذا في الدار أكرمك، فإنها تهمل في هذه الأمثلة الثلاثة. واغتفر الفصل بالقسم لأنه مؤكد ويكثر دخوله في الكلام، نحو إذا والله أكرمك بالنصب. فما هي شروط عمل إذن، يعني إعمال إذن النصب في الفعل المضارع؟ ما هي شروطها؟ أن تكون لها الصدارة في الكلام، وأن يكون الفعل دالا على الاستقبال، وألا يفصل بينها وبين الفعل، فينبغي أن تباشر الفعل، ولا يضر أن يفصل بينها وبين الفعل بالقسم أو بلا النافية. وأما كي فنح لكي لا تأسوا، فكي حرف مصدري ونصب، أما أنها حرف مصدري فلأنها تؤول مع الفعل بعدها بمصدر، أي لعدم أساكم، لكي لا تأسوا أي لعدم أساكم. وأما أنها حرف نصب فلعملها النصب، وعلامة كونها مصدرية تقدم لام التعليل عليها لفظا أو تقديرا، لكي لا تأسوا أن تقدر لام التعليل قبلها إذا لم تكن واقعة في اللفظ، وهنا لكي لا تأسوا. وتأسوا فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. ما جاء منصوبا من الأفعال ولم يذكر شيء معه من النواصب الأربعة فالناصب له أن مضمرة، وتضمر بعد أربعة من حروف الجر وثلاثة من حروف العطف. وإنما اختصت أن بالإضمار، يعني لماذا قدرنا أن في هذا الموضع على أنها هي الناصبة، لماذا اخترناها وحدها؟ إنما اختصت أن بالإضمار لأنها أم النواصب، وهم يخصون الأمهات بزيادة الأحكام إظهارا للمزية. أما حروف الجر الأربعة فأولها لام التعليل، نح لتبين للناس، فتبين فعل مضارع منصوب بأي شيء؟ باللام، بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصب الفعل الفتحة. ثانيها لام الجحود، وهي المسبوقة بما كان أو لم يكن، فالأول نح ما كان الله ليطلعكم على الغيب، والثاني نح لم يكن الله ليغفر لهم، فسبقت في قوله تعالى ما كان الله بما كان، وفي الآية الثانية سبقت بلم يكن، لم يكن الله ليغفر لهم، فيطلع ويغفر منصوبان بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. وثالثها حتى، إذا كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم، نحو حتى يتبين لك، فيتبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. ورابعها كي التعليلية، وهي التي لم تتقدم عليها اللام لا لفظا ولا تقديرا، نحو كي تقر عينها، إذا لم تنوى قبلها لام التعليل، فتقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي إضمارا لازما. هذا مهم عند الإعراب، لأنك ستقدر مجرورا لحرف الجر، فهذه حروف من حروف الجر، حروف الجر الأربعة أولها لام التعليل وثانيها لام الجحود، وكذلك ما يأتي بعده من هذه الحروف. فعند الإعراب تقول إن المصدر المؤول من أن المقدرة مع الفعل المضارع في محل جر بحرف الجر الذي تظن أنت أنه هو الذي يعمل النصب في الفعل المضارع، هو لا يعمل النصب في الفعل المضارع، وإنما هو يجر المصدر المسبوك من هذا الفعل المضارع والحرف المصدري قبله، فهذا مهم في مسألة الإعراب. وأما حروف العطف الثلاثة فأولها أو، نح لأقتلن الكافر أو يسلم، فيسلم منصوب بأن مضمرة بعد أو إضمارا واجبا، وأن وما بعدها في تأويل مصدر مقدر، والتقدير لا يكونن مني قتل للكافر أو إسلام منه. وثاني حروف العطف فاء السببية، وثالثها واو المعين في الأجوبة الثمانية، الأول جواب الأمر، نح تعال فأحسن إليك أو وأحسن إليك، فأحسن منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء أو الواو. والثاني جواب النهي، الأجوبة الثمانية، الأول منها جواب الأمر، الثاني هو جواب النهي، نحو لا تقاسم زيدا فيغضب أو ويغضب، فيغضب منصوب بأن مضمرة بعد الفاء أو الواو. والثالث جواب التمني، هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، فالأول نحو ليت الشباب يعود فأتزوج أو وأتزوج، والثاني نحو ليت لي مالا فأحج منه أو وأحج منه، فهذا جواب التمني. الرابع جواب الترجي، والترجي طلب الأمر المحبوب، نحو لعلي أراجع الشيخ فيفهمني أو ويفهمني. الخامس جواب العرض بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالضاد المعجمة، وهو طلب بلين ورفق، نحو ألا تنزل عندنا فنكرمك أو ونكرمك. والسادس جواب التحضيض بمهملة فمعجمتين، وهو طلب بحث وإزعاج، نحو هلا أحسنت إلى زيد فيشكر أو ويشكر. والسابع من الأجوبة جواب الاستفهام، وهو طلب الفهم، نحو هل لزيد صديق فيركن إليه أو ويركن إليه. والثامن وهو الأخير من الأجوبة وجواب الدعاء، نحو ربي وفقني فأعمل صالحا أو وأعمل صالحا. وبعد النفي المحض نحو لا يقضى على زيد فيموت أو ويموت. ولم يسمع النصب بعد واو المعية إلا بعد أربعة، النفي والأمر والنهي والتمني وجوز في الباقي بالقياس عليه. فهذه هي نواصب المضارع وهذا تفصيلها. فرغ بذلك رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالنواصب ثم شرع في ذكر جوازم المضارع. والفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر، وهو صحيح الآخر إن لم يكن آخره حرف علة. فالفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر، وإما أن يكون معتل الآخر، وإما أن يكون ما القسم الثالث. الفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر، وإما أن يكون معتل الآخر، وإما أن يكون من الأفعال الخمسة. فإذا كان الفعل صحيح الآخر فإنه يجزم علامة جزمه السكون. تقول: لم يتخلف زيد عن زيارة مريض. لم يتخلف، هذا فعل مضارع صحيح الآخر. لم يتخلف زيد عن زيارة مريض. يتخلف مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. تقول: يحفظ المؤمن جوارحه. أدخل على هذه الجملة لم، تقول: لم يحفظ ظالم جوارحه. وتقول: يصدق أخي في قوله. إذا أردت الجزم قلت: لم يصدق عدوي في قوله. وتقول: يلعب ولدي في الساحة. وتقول: لم يلعب ولدي في الشارع. فهذه الأفعال كلها أفعال مضارعة صحيحة الآخر، وهي كلها مجزومة بلام وعلامة الجزم السكون. أما إذا كان الفعل معتل الآخر فإنه يجزم وعلامة جزمه حذف حرف العلم. يسعى المؤمن في الخير، الفعل يسعى عند جزمه نقوم بحذف آخره وهو حرف العلم لأنه معتل الآخر. فنقول: لم يسعى المؤمن في الشر. لم يسعى المؤمن في الشر، فيسعى مجزوم وعلامة جزمه حذف آخره وهو حرف العلم. تقول: يدعو الدين إلى الفضيلة. عند إدخال لم تقول: لم يدعو الدين إلى الرذيلة. فعند الإثبات يدعو الدين إلى الفضيلة، وعند النفي لم يدعو الدين إلى الرذيلة. تقول: يسعى أخي للصلح بين الناس. عند النفي تقول: لم يسعى أخي لإثارة الفتنة. لم يسعى أخي. تقول: يقضي محمد بين الناس بالحق. عند النفي بلم تقول: لم يقضي محمد بين الناس بالشر. فهذه الأفعال كلها معتلة الآخر، وهي مجزومة بلم وعلامة جزمها حذف حرف العلم. يدعو لم يدعو، يسعى لم يسعى، يقضي لم يقضي. وتلاحظ الكسرة التي تدل على الياء في قولك يقضي لم يقضي، وكذلك الفتحة التي تدل على الألف لم يسعى، والضمة التي تدل على الواو المحذوفة في يدعو لم يدعو. أما إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة فإنه يجزم علامة جزمه حذف النون. تقول مثلا: الطلاب المجتهدون يستيقظون مبكرا. يستيقظون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وعند جزمه تقول: الطلاب لم يستيقظوا مبكرا. فيستيقظوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. تقول: الأبناء يتفوقون. وعند الجزم الأبناء لم يتفوقوا. وتقول: الطالبان يتفوقان. وعند الجزم الطالبان لم يتفوقا. وتقول: أنت تتفوقين. وعند الجزم أنت لم تتفوقي. فالأفعال كلها من الأفعال الخمسة، وهي مجزومة بلم وعلامة الجزم حذف النون. إذن إذا كان الفعل صحيح الآخر وجزم فإنه علامة الجزم السكون. وأما إذا كان الفعل معتل الآخر فإنه عند الجزم يكون مجزوما وعلامة الجزم حذف حرف العلم. وأما إذا كان من الأفعال الخمسة فعلامة الجزم حذف النون. الفعل المضارع المجزوم يكون مجزوما إذا سبقته أداة جزم. وأدوات الجزم نوعان: نوع يجزم فعلا واحدا، ونوع يجزم فعلين. فأدوات الجزم على قسمين: القسم الأول أدوات تجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني أدوات للجزم تجزم فعلين. الأدوات التي تجزم فعلا واحدا أربعة: لم، ولا الناهية، ولام الأمر، ولما. فهذه كلها أدوات جازمة وهي تجزم فعلا واحدا. أداة الجزم لم، وهذه تفيد نفي المضارع وتحوله إلى الماضي، هي أداة جزم وقل، فتنفي المضارع وتحوله إلى الماضي. قال تعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فيخلق مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فترى مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. ترى هذه الألف المقصورة لما دخل على الفعل الجازم لم، كانت علامة الجزم أن يحذف حرف العلة. ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فأصل الفعل ترى، فلما دخلت عليه لم جزم، وعلامة جزمه حذف آخره وهو حرف العلة. أداة الجزم لما، فأول الجوازم لم، وهي تجزم فعلا واحدة. من الأدوات الجازمة لفعل واحد أداة الجزم لما، وهي تفيد نفي الفعل حتى زمن التكلم وتحوله إلى الماضي، وقد تفيد ثبوت النفي في المستقبل. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ولما يدخل، الأصل ولما يدخل، فلماذا حرك بالكسر؟ لالتقاء الساكنين. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فالفعل يدخل مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون، وكسرت اللام منعا من التقاء الساكنين. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالفعل يعلم مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون، وكسرت الميم في هذا الفعل منعا من التقاء الساكنين. فأداة الجزم لما تفيد نفي الفعل حتى زمن التكلم، تقول لما تشرق الشمس بعد، يعني إلى وقت التكلم لم تكن الشمس قد أشرقت. فهذه أداة جزم تجزم فعلا واحدا: لم، لما، لام الأمر، وهي التي تجعل المضارع يحمل معنى الطلب والأمر، فقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق، الفعل ينفق مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون، فلام الأمر من جوازم الفعل المضارع، وهي من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، أولها لم، وثانيها لما، وثالثها لام الأمر. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يقضي أصلها يقضي، فلما دخلت على هذا الفعل المضارع لام الأمر حذف آخر الفعل وهو حرف العلة، فصار ليقضي علينا ربك. وكذلك قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا أصلها يتقون، وليقولوا أصلها أصل الفعل المضارع بثبوت النون، ولكن لما دخلت على الفعل المضارع وهو من الأفعال الخمسة، لما دخلت عليه لام الأمر جزمت، علامة الجزم حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. وفي قوله تعالى: وليخشى الذين، أصل الفعل يخشى، فلما دخلت لام الأمر جزمته، علامة الجزم حذف حرف العلة. الأداة الرابعة من الأدوات الأربعة التي تجزم فعلا واحدا هي أداة الجزم لا الناهية، وهي تفيد النهي عن فعل شيء سواء كان للمخاطب أو للغائب، كما في قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالفعل تصاعر ولا تصاعر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة الجاز السكون. الفعل ولا تمشي أصله تمشي، ولكن لما دخلت عليه لا الناهية جزم بها، وعلامة الجزم حذف حرف العلة وهي الياء، لأن أصل الفعل تمشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولا تعجز فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. وكذلك الفعل تقل فلا تقل مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، وأصله تقول، فحذفت الواو منعا من التقاء الساكنين، الساكن الأول التي على الواو والساكن الثاني الذي على اللام التي اقتضتها صيغة الجزم، فتقول صارت تقل، وهذا كله فرارا من التقاء الساكنين. فهذه جوازم الفعل المضارع التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، تجزم فعلا واحدا. ما هي؟ لم ولما ولام الأمر ولا الناهي. أما الأدوات التي تجزم فعلين فهي المسمى بأدوات الشرط. الأدوات التي تجزم فعلين تعرف بأدوات الشرط. تجزم فعلين يسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط، ويكون جواب الشرط نتيجة لفعل الشرط، أو يتوقف جواب الشرط ويعتمد على فعل الشرط. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فتقييض الشيطان متوقف على ماذا؟ على الشرط المذكور، وهو أن يعشو العبد عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أداة الشرط من تجزم فعلين، الأول هو فعل الشرط يعشو، والثاني جواب الشرط نقيض. أدوات الشرط التي تجزم فعلين هي إن ومن وما ومهما ومتى وأيان وأين وأينما وأن وحيثما وكيفما وأي. هذه أدوات الشرط وهي تجزم فعلين، الأول هو فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط. أداة الجزم إن حرف لا محل له من الإعراب ويجزم فعلين، كما في قوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فأداة الشرط إن جزمت فعلين، الأول نتبع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وجاء الكسر نتبع الهدى فرارا من التقاء الساكنين. وأما الفعل الثاني فهو نتخطف، هو جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا، تتقوا فعل الشرط مجزوم، علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، والأصل تتقون. إن تتقوا الله يجعل، جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. لما؟ لأنه صحيح الآن. كذلك قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالفعل تبدوا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وأيضا يحاسبكم مجزوم وعلامة جزمه السكون وهو جواب الشرط. فأداة الجزم إن هذه أمثلة لها. وأما أداة الجزم من فهي أداة شرط وجزم للعاقل، وتجزم فعلين: من يحسن إلى والديه يكرمه الله. فأداة الجزم من تجزم فعلين، الأول هو فعل الشرط وهو في المثال من يحسن، يحسن فعل الشر مجزوم وعلامة جزمه السكون، والثاني يكرمه، جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون أيضا لأنهما فعلان صحيحان. فقول من يحسن إلى والدي يكرمه، فالجزم بالسكون في فعل الشرط وفي جزائه، والسبب في الجزم بالسكون أن الفعلين ولا الفعلين أن الفعلين صحيحا الآخر. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعمل فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، والفعل يرى هذا جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة لأن الأصل يراه، يراه أصلها يراه، فلما جزم هذا الفعل هدف حرف العلة فصار يراه. كذلك قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الفعل يعمل، من يعمل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفعل يجزى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. نعم. أداة الجزم ما؟ أداة جزم لغير العاقل هي من أدوات الشرط أيضا، تجزم فعلين ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الفعل ننسخ لقوله تعالى ما ننسخ، فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. الفعل نأتي، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منه. الفعل نأتي هو جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة الياء، وأصل الفعل نأتي، وأداة الجزم في الآية هي ما. قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وما تقدموا، تقدموا فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، والفعل تجدوه جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون أيضا لأنه من الأفعال الخمس. قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الفعل تفعلوا في قوله تعالى وما تفعلوا، الفعل تفعلوا فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، والفعل يعلمه جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. أداة الجزم مهما وهي أداة جزم لغير العاقل وهي تجزم فعلين كما في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الفعل تأتنا فعل الشرط، مهما تأتنا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء لأنه فعل معتل الآخر، والأصل تأتينا فلما دخلت عليه مهما جزمت، وجزمته وعلامة الجزم هنا حذف حرف العلة فصارت وقالوا مهما تأتنا، الأصل تأتينا به من آية لتسحرنا به. جواب الشرط الجملة الاسمية المقترنة بالفاء وهي في محل جزم، كذلك عندما تقول مهما تعش تموت، مهما تعش تموت، فتعش فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والأصل تعيش، تموت أصلها تموت، فلماذا حذفت الياء وحذفت الواو؟ فرارا من التقاء الساكنين. أداة الجزم متى وهي أداة شرط وجزم وهي ظرف زمان، متى تذاكر تنجح، فعل الشرط تذاكر مجزوم علامة جزمه السكون وكذلك جواب الشرط تنجح، متى تذاكر هذا هو فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، تنجح جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، تقول متى تذاكر تنجح. أداة الجزم أيانا وهي أداة شرط وجزم وهي ظرف زمان وهي تجزم فعلين أيضا، مثل أيانا تجتهد يكرمك الله، أيانا تجتهد يكرمك الله، ففعل الشرط تجتهد مجزوم، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. يكرمك جواب الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون. أي أداة الجزم أين، وهي أداة شرط وجزم، وهي ظرف مكان، وهي تجزم فعلين. أين تجلس؟ أجلس، أي المكان الذي تجلس فيه أجلس أنا فيه. أين تجلس؟ أجلس. ففعل الشرط تجلس مجزوم وعلامة جزمه السكون، وكذلك أجلس وعلامة الجزم السكون أيضا لأن الفعل صحيح الآخر. أداة الجزم أينما، وهي أداة شرط وجزم مثل أين، إلا أن ما التي ألحقت بأينما زائدة، وهي أداة شرط وهي ظرف مكان. أينما ظرف مكان، تجزم فعلين كما في قوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا، فتكون فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، والأصل تكونون أينما تكونوا فجزم بحذف النون. وأما جواب الشرط يأتي مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء، والأصل يأتي، فلما وقعت في جواب الشرط جزمت بحذف حرف العلة. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وكذلك قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالفعل تكونوا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، والفعل يدرككم جواب الشرط مجزوم وعلامة الجزم السكون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أداة الجزم أن، وهي أداة شرط وجزم، وهي ظرف مكان، وهي تجزم فعلين مثل أن تذهب تجد من يخلص لك. أن تذهب تجد من يخلص لك، ففعل الشرط تذهب وجواب الشرط تجد. أن تذهب تجد من يخلص لك، مجزومان وعلامة جزمهما السكون لأنهما فعلان صحيحان. أداة الجزم حيثما، وهي أداة شرط وجزم، وهي ظرف مكان، وهي تجزم فعلين. حيثما تسافر تجد مؤمنين، حيثما تسافر تجد مؤمنين، ففعل الشرط تسافر وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. تجد جواب الشرط مجزوم وعلامة الجزم السكون لأن الفعل صحيح الآخر. أداة الشرط كيفما، هي أداة شرط وجزم وتجزم فعلين. كيفما، كيفما تعامل آباءك يعاملك أبناؤك. كيفما تعامل آباءك يعاملك أبناؤك، ففعل الشرط تعامل، كيفما تعامل وجواب الشرط يعاملك. الفعل والجزاء مجزومان وعلامة الجزم السكون لأنهما فعلان صحيحا. كيفما تعامل الناس يعاملوك، وإنما كان مكسور الآخر وهو مجزوم، لما؟ للفرار من التقاء الساكنين. كيفما تعامل الناس، كيفما تعامل الناس، ولكن كسرت اللام من الفعل لالتقاء الساكنين، يعني فرارا من التقاء الساكنين. كيفما تعامل الناس يعاملوا. أداة الجزم أي، هي أداة جزم وشرط وتجزم فعلين. أي الدواب تركب أركب، ففعل الشرط تركب وجواب الشرط أركب، وهما مجزومان وعلامة جزمهما السكون. أي صديق تلازم ألازم، ففعل الشرط تلازم وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون، وجواب الشرط ألازم وهو أيضا مجزوم وعلامة جزمه السكون. أي يوم تصم أصم، فعل الشرط تصم وجواب الشرط أصم، كل منهما مجزوم وعلامة الجزم السكون، والأصل تصوم وأصوم، وحذفت الواو منعا من التقاء الساكنين. فهذه هي أدوات الشرط وهي تجزم فعلين. ما حال جزم المضارع في جواب الطلب؟ الأفعال الواقعة في جواب الطلب تجزم أيضا، نحو ذاكر تنجح، فهذه الجملة فعلها أمر يدل على طلب ذاكر، والفعل تنجح يسمى جواب الطلب ويجب جزمه أيضا بشرط أن يراد الجزاء. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. اذكروني فعل أمر يدل على الطلب، والفعل أذكركم واقع في جواب الطلب فهو مجزوم أيضا. باكر تنجح، فاذكروني أذكركم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك مجزوم. لما؟ لأنه واقع في جواب الطلب للفعل أذن يأتوك، وأذن في الناس بالحج يأتوك. علامة جزم يأتوك حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وأصل الفعل يأتونك. كذلك قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، تساقط، هذا واقع في جواب الطلب للفعل هزي، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، هذا جواب الطلب وهو مجزوم. فكذلك الفعل المضارع إذا وقع في جواب الطلب فإنه يكون مجزوما أيضا. ما هي المواضع التي يقترن فيها جواب الشرط بالفاء؟ متى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ هنالك مواضع، منها إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، فما في قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، فجواب الشرط دخلت عليه إن، وهي لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، لذا وجب اقتران جواب الشرط بالفاء. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وكذلك قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فجواب الشرط هو على كل شيء قدير، جملة اسمية لذا وجب اقترانها بالفاء في قوله تعالى فهو على كل شيء قدير. إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقتران جواب الشرط بالفاء. وكذلك إذا كان جواب الشرط فعلا ماضيا، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فجواب الشرط سرق ماض، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لما كان جواب الشرط فعلا ماضيا فقد وجب اقترانه بالفاء. قال تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وكذلك قوله تعالى قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، هذا جواب الشرط فصدقت، وهذا فعل ماض لذا وجب اقترانه بالفاء فصدقت وهو من الكاذبين، فيجب اقتران جواب الشرط بالفاء. ولكن أين هو الفعل الذي اقترن بالفاء؟ يجب في هذا الموضع أن يقترن جواب الشرط بقد، سواء كانت ظاهرة كما في الآية الأولى أو كانت مقدرة كما في الآية الثانية والتقدير إن كان قميصه قد من قبل فقد صدقت. فلا بد أن يكون الاقتران بأي شيء بقد، سواء كانت ظاهرة كما في الآية الأولى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أو إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، فالتقدير فقد صدقت وهو من الكاذبين. كذلك يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان مسبوقا بقد، يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان مسبوقا بقد. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فجواب الشرط قد أطاع الله مسبوق بقد لذا وجب اقترانه بالفاء. كذلك إذا كان جواب الشرط مسبوقا بما النافية، قال تعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، فهنا جواب الشرط ما سألتكم وهو مسبوق بما، سألتكم مسبوق بما لذا وجب اقترانه بالفاء، فإن توليتم فما سألتكم من أجل. إذا كان جواب الشرط مسبوقا بلن النافية كقوله تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، فنجد أن جواب الشرط هنا مسبوق به بلن، لذا وجب اقتران جواب الشر بالفاء. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إذا كان جواب الشرط مسبوقا بالسين كما في قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فسيحشرهم إليه جميعا، فجواب الشرط هنا جواب الشرط مسبوق بالسين لذا وجب اقترانه بالفاء. إذا كان جواب الشرط مسبوقا بسوف أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. جواب الشرط يغنيكم وهو مسبوق بسوف لذا وجب اقترانه بالفاء فسوف يغنيكم الله. وكذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف، فجواب الشرط مسبوق بسوف لذا وجب اقترانه بالفاء. إذا كان جواب الشرط فعلا جامدا كما في قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، وكما في قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالفعل عسى في الآيتين فعل جامد لذا وجب اقترانه بالفاء، وهو واقع في جواب القسم، وهذا الفعل واقع في جواب القسم. إذا كان جواب الشرط جملة طلبية أمرا أو نهيا أو استفهاما فنجد أن جواب الشرط هنا طلبي كما في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجواب الشرط جملة طلبية وهو أمر فاتبعوني يحببكم الله فوجب اقترانه بالفاء. كذلك عند النهي من يصنع خيرا فلا تضروه، من يصنع خيرا فلا تضروه، فهنا جواب الشرط نهي وهو لا تضروه فوجب اقترانه بالفاء. وكذلك في الاستفهام متى يتزوج المرء فهل يكرم عشيرته، فكذلك إذا كان استفهاما فإنه يجب اقترانه بالفاء. هذه مواضع يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء. قال المصنف رحمه الله تعالى جوازم المضارع، وجوازم المضارع قسمان ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين، فالذي يجزم فعلا واحدا أربعة أحرف لم نح لم يلد ولم يولد، لما بتشديد الميم أخت لم في الجزم نح ولما يأتكم، بخلاف لما الحينية نح فلما قضينا، ولما الإيجابية نح أقسمت عليك لما فعل أي إلا فعل، فإنهما يدخلان على الماضي كما رأيت. وأما لما التي هي أخت لم في الجزم فهي من الجوازم وهي تجزم فعلا واحد لم، ولما واللام وتدل على الأمر ولام الأمر نح لينفق، وعلى الدعاء نح ليقضي علينا ربك، ولا وتدل على النهي نح لا تخف، وعلى الدعاء نح لا تؤاخذنا، لأنها إذا كانت من العبد لربه تبارك وتعالى فلا يكون النهي على حقيقته وإنما يكون النهي هاهنا دعاء. وكذلك في لام الأمر إذا كانت من العبد لربه فإنها لا تكون أمرا على حقيقته وإنما تكون دعائية ليقضي علينا. وكذلك في قوله تعالى لا تؤاخذنا. وأما معانيها فلم لنفي الفعل في الماضي مطلقا، ولما لنفي الفعل في الماضي متصلا بالحال كما في المثال لما تشرق الشمس بعد، فهو للماضي المتصل بالحال إلى هذا الحين، إلى هذا الوقت لم تشرق الشمس بعد، لما يذوقوا عذاب، أي إلى الآن ما ذاقوا. وقد تلحق لم ولما همزة الاستفهام فيتقرر الكلام معه، نحو ألم نشرح لك صدرك، أو ألم ما يقم زيد. ولام الأمر والدعاء لطلب الفعل، ولا في النهي والدعاء لطلب الترك. لام الأمر ولام الدعاء لطلب الفعل، ولا في النهي ولا في الدعاء أيضا لطلب الترك. فمن الأعلى إلى الأدنى أمر ونهي، أي اللام تكون للأمر ولا تكون للنهي، هذا إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، ومن الأدنى إلى الأعلى إنما هو دعاء. والذي يجزم فعلين على نوعين، حرف واسم. فالحرف إن بكسر الهمزة وسكون النون باتفاق، وإذ ما على الأصح، يعني لم يتفق على كونها كذلك ولكن وقع خلاف. ولكن ما هو الأصح؟ الأصح أنها حرف أيضا، إذ ما على الأصح. وقيل هي اسم، وهما موضوعان لمجرد الدلالة على تعليق الجواب على الشرط. والاسم نوعان، الجوازم التي تجزم فعلين على نوعين، حرف واسم. الحرف إن بكسر الهمزة وسكون النون باتفاق، وإذ ما على الأصح، وقيل إذ ما اسم، وإن وإذ ما موضوعان لمجرد الدلالة على تعليق الجواب على الشرط. وأما الاسم فنوعان، ظرف وغير ظرف. فغير الظرف من بفتح الميم، وما ومهما وأي وكيفما، والظرف زماني ومكاني. فالزماني متى وأيانا، والمكاني أين وأنا وحيثما. وهي تنقسم ستة أقسام، ما وضع للدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط وهو إن وإذما، ما وضع للدلالة على من يعقل ثم ضمن معنى الشرط وهو من، وضع للدلالة على من يعقل وضمن معنى الشرط من، ما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمن معنى الشرط وهو ما ومهما، ما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط وهو متى وأيانا، وما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط وهو أين وأنا وحيثما. ما هو متردد بين الأقسام الأربعة هو أي، فإنها بحسب ما تضاف إليه. فهي في قولك أيهم يقم أقم معه من باب من، تكون للعاقل، أيهم يقم أقم معه من باب من التي للعاقل. وفي قولك أي الدواب تركب أركب من باب ما لغير العاقل. وفي قولك أي يوم تصم أصم من باب متى التي للزمان. وفي قولك أي مكان تجلس فيه أجلس فيه من باب أين التي هي للمكان. فمثال لم، نحو لم تكن آمنت، إعرابه لم حرف نفي وجزم، تكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. ولما حذفت الواو؟ فالأصل تكون، لما حذفت الواو؟ فرارا من التقاء الساكنة. مثال لما، نحو لما يذوق عذاب، إعرابه لما حرف نفي وجزم، يذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. مثال لام الأمر، وهذه كلها من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، هذه جوازم تجزم فعلا واحدا لا تحتاج إلى جواب، هذه ولم تضمن معنى الشرط وإنما هي تجزم فعلا واحدا. لم لما لام الأمر، مثال لام الأمر لينفق ذو سعة، الإعراب اللام لام الأمر، ينفق مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه سكون آخره، ذو فاعل لينفق ذو وسعة مضاف إليه ذو سعة. مثال لام الدعاء، نحو ليقضي علينا ربك، لأن لام الأمر إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى فإنها تكون على سبيل الدعاء، وإذا كانت من الأعلى إلى الأدنى فهي أمر على حقيقته، لينفق ذو سعة من سعته، هذا أمر على حقيقته. وأما في قولك قال ربنا تبارك وتعالى ليقضي علينا ربك، فيقضي مجزوم بلام الدعاء، هذا من أدب العربية، يعني لا نقول مجزوم بلام الأمر، لأن هذا الأمر موجه إلى من؟ إلى صاحب القوة والقدر سبحانه، فلا يكون أمرا، وإنما تقول العربية هي لام الدعاء، لا يقولون هي لام الأمر. ليقضي علينا ربك، يقضي مجزوم بلام الدعاء، وعلامة جزمه حذف الياء لأنه من الأفعال المعتل. علينا جار ومجرور متعلق بيقضي، وربك فاعل ومضاف إليه، والكاف مضاف إليه. مثال لا في النهي: لا تخف ولا تحزن. لا حرف نهي، تخف وتحزن مجزومان وعلامة جزمهما السكون. مثال لا في الدعاء: لا تؤاخذنا. لا حرف دعاء، وتؤاخذ مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، ونا مفعول به لا تؤاخذنا. مثال إن: نحو إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم. فإن حرف شرط يجزم فعليه، شرع في سوق الأمثلة لما يجزم فعليه، فبدأ بإن. ومثال إن قوله تعالى: إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم. فإن حرف شرط يجزم فعليه، وتؤمنوا فعل الشرط وهو مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، وتتقوا معطوف عليه، وعلامة جزمه حذف النون أيضا لأن المعطوف على المجزوم مجزوم. إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم، جواب الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء لأن أصل الفعل يؤتي. مثال إذ ما: قول الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. فإذ ما حرف شرط يجزم فعلين، إذ ما تأتي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء، وتلفي جواب الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء أيضا. إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي، هذا جواب الشرط. مثال من: نعم من يعمل سوءا يجز به. فمن اسم شرط يجزم فعلين، ومحلها رفع على الابتداء. يعمل فعل الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون، ويعمل وفاعله الضمير المستتر فيه العائد على من في موضع رفع على الخبرية. وقيل الخبر جواب الشرط، وقيل الشرط والجواب جميع. يجزى جواب الشرط وعلامة جزمه حذف الألف، يجزى يجزى به. مثال ما: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فما اسم شرط وموضعها نصب على المفعولية للفعل الذي بعدها، فهو عامل في محلها النصب، وهي عاملة في لفظه الجزم، علامة جزمه حذف النون. وما تفعلوا لأنه من الأفعال الخمس، وما تفعلوا من خير بيان لما يعلمه الله، جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. ومثال مهما: قول امرئ القيس: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. فمهما اسم شرط مبتدأ، وتأمري خبرها. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما، مهما اسم شرط مبتدأ، مهما تأمري خبرها وهو مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. تأمرين، وأنك مهما تأمري، تأمري القلب، القلب مفعول به، يفعلي جواب الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون. لماذا كسر إذن؟ لموافقة حركة الروي، فهذا البيت من المعلقة: كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدقول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي. فهذا البيت إنما كسر الفعل المجزوم هنا فيه لموافقة حركة الروي، والشرط وجوابه خبر أن، وأنك مهما تأمر القلب يفعل. مثال أي: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأيا اسم شرط منصوب بتدعو، وما صلة وتدعو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. له جار ومجرور خبر مقدم، له الأسماء الحسنى، الأسماء مبتدأ مؤخر، الأسماء الحسنى له، يعني هذا في غير القرآن المجيد، فله الأسماء الحسنى، فالجار والمجرور خبر مقدم، له، له الأسماء، الأسماء مبتدأ مؤخر، والحسنى نعت للأسماء. ومحل الجملة الابتدائية جزم على أنها جواب الشرط، ولذلك دخلت عليها الفاء، فله الأسماء الحسنى. ومثال كيفما، كيفما تتوجه تصادف خيرا، فكيفما نصب بالفعل، وتتوجه فعل الشرط، تصادف جواب الشرط. قال ولم أقف له على شاهد من شعر ولا نثر. ومثال متى قول الشاعر متى أضع العمامة تعرفوني، هو البيت المشهور الذي استشهد به الحجاج عندما وجه لقمع الفتن في الكوفة، فلما صعد المنبر وكان قد أرخى العمامة على جل وجهه صعد المنبر فقعد ولم يتكلم، فأخذوا يحصبونه بالحصى يستهزئون به، فقام فخطب، كان فيما قال يا أهل العراق يا أهل النفاق، أما إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، ثم رفع العمامة وأعمل فيهم القتل بعد. فمتى أضع العمامة تعرفوني، متى اسم شرط في موضع نصب على الظرفية الزمانية، وناصبه أضع، وأضع فعل الشرط وهو مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وكسر لالتقاء الساكنين، وتعرفوني جواب الشرط وهو مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، والأصل تعرفونني. ومثال أيان قول الشاعر أيان نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أيان في موضع نصب على الظرفية الزمانية، ناصبه نؤمنك، ونؤمنك فعل الشرط، أيان نؤمنك تأمن جواب الشرط، وعلامة جزمهما السكون، وغيرنا مفعول به، أيانا منك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. مثال أين نحن أينما تكونوا يدرككم الموت، فأين في محل نصب على الظرفيات المكانية وناصبه تكون، وما صلة، وتكون فعل الشرط وهو مجزوم، أينما تكونوا علامة جزمه حذف النون، يدرككم جواب الشرط وهو مجزوم، وعلامة جزمه السكون، والموت فاعل، يدرككم الموت. مثال أن قول الشاعر فأصبحت أن تأتها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. فأن بفتح الهمزة وتشديد النون المفتوحة في محل نصب على الظرفية، فأصبحت أن تأتها تستجر بها، فهي منصوبة على الظرفية المكانية وناصبها تأتيها، وتأتيها فعل الشرط مجزوم بأن، وعلامة جزمه حذف الياء تأتي، فصارت تأتيها تستجر بدل منه، بدل اشتمال تجد جواب الشرط وهو مجزوم، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. ومثال حيثما قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما في موضع نصب على الظرفية المكانية وناصبه تستقم، وما زائدة، وتستقم فعل الشرط يقدر جواب الشرط، وعلامة جزمهما يعني الفعل والجزاء السكون. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. يسمى الأول من الفعلين فعل الشرط، ويسمى الثاني منهما جواب الشرط، ويسمى أيضا جزاء الشرط، سواء كانا مضارعين كما في الأمثلة أو ماضيين نحو إن عدتم عدنا، أو الأول مضارعا والثاني ماضيا نحو من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. فالأول مضارع هو فعل الشرط من يقم، والثاني ماض وهو الجزاء، جزاء الشرط أو جوابه غفر وهو فعل ماض. أو بالعكس نحو من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. هذا ما يتعلق بجوازم المضارع، وقد ذكر تقسيماتها رحمه الله تعالى. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.